وهتبتدي الحكايات معانك قالت لي حاجات وهو بان عليك علامات ما خلص كفاية سكات عليك علامات ما خلص كفاية علامات ما خلص كفاية سكات.